احكيلي كلمني شو ناطر لا تفهمني احكيلي كلمني شو ناطر لا تفهمني لعله يصبح انت الجو هدي لو هدي او شو قاعد يعني تجربني تعميني شي حيالله شي ما في قوي تجرب شد قليل لشد عقيد انا اطباعي شرقيه شد قليل لشد عقيد انا اطباعي شرقيه لك ملا جو شو اشبه الجو؟